إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. احنا اهل المدينة عيوننا عليك تفز قلوبنا لو جبنا طاري. احنا اهل المدينة عيوننا عليك تفز قلوبنا لو جبنا طاري. نحبك واللي يحب معذور مولاي لا تلوم الخبر اللي يعشق الماي. نحبك واللي يحب معذور مولاي لا تلوم الخضار اللي يعشق الماي. مر بينا نتانيك إلنا الله يخليك. مر بينا نتانيك إلنا الله يخليك. نعيش احنا بدونك والله هيهات. نعيش احنا بدونك والله هيهات. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. على صوتك سيد تقوم وذا تبعد تزاعل عن هالنوم. مدينتنا على صوتك سيد تقوم وذا تبعد تزاعل عن هالنوم. تعال بجيتك نمحي المدامع تفرح بيوتنا وكل الجوامع. تعال بجيتك نمحي المدامع تفرح بيوتنا وكل الجوامع. شوارعنا الحزينة إذا والله تجينا. شوارعنا الحزينة إذا والله تجينا. تنزح كل حزنها وتمحي لها. تنزح كل حزنها وتمحي لها. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. يا هيبة والدك ذاك تمر بينا انت من نار. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. تزرع فوق شفتنا ابتسامة. على اسم الصدر كلها إذن أنت الوريد الشرعي لها. مدينتنا على اسم الصدر كلها إذن أنت الوريد الشرعي لها. إلك صارت الغيرك لا ولا تصير. تحبك سيدي يا مقتدى الخير. إلك صارت غيرك لا ولا تصير. تحبك سيدي يا مقتدى الخير. ابن امها وابوها مدينتنا انت اخوها. ابن امها وابوها مدينتنا انت اخوها. صدر رباها لك ساعة الكلفات. صدر رباها لك ساعة الكلفات. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. إلك يا سيدي من التحية صدرين وانت بعين تبار. هيبه والدك والدك فينا انت منا يا هيبه والدك تمر فينا انت منا تزرع فوق شفتنا ابتسامات تزرع فوق شفتنا ابتسامات مدينتنا حزينة وجيتك عيد عليها لا تظل يا سيد بعيد تعال نزحزن وفرح الناس يا غيرة ومرجلة الكلك احسان مدينتنا حزينة وجيتك عيد عليها لا تظل يا سيد بعيد مدينتنا حزينة وجيتك عيد عليها لا تظل يا سيد بعيد تعال نزحزنها وفرح الناس يا غير مرجلة يلكلك إحساس تعال نزحزنها وفرح الناس يا غير مرجلة يلكلك إحساس تعال نزحزنها أم فقدت ابنها تعال نزحزنها أم فقدت ابنها ويك تشوفها لو مريت لحظات ويك تشوفها لو مريت لحظات الهندسة الصوتية والتوزيع علي الماجدي أداء الردود الحسيني أحمد الساعد الكلمات للشاعر الحسيني عبد اليم المولى